هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قال لي أحد المعلمين: أكره ما أكره في التلاميذ من الصفات الغبار. فوقفت أمامه مندهشة متعجبة، وطلبت منه أن يفصح عما يريد أن يقول. فقال لي: أكره ما أكره في التلاميذ من الصفات الغبار، أي الغباء. فكلمة الغبار هنا تعني الغباء. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.